بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة كتاب الأحكام في سبل أحوال الحكام، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه: وبعد هاتين المقدمتين، هذا أوان الشروع في المقصود، وهو سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام. فأقول وبالله توفيق ومنه العون والتسديد: أحوال الحاكم وتصرفاته لا تخلو إما أن تكون متعلقة بأفعاله التي يباشرها بنفسه، أو متعلقة بأمره ونهيه لغيره. أولا، نعم، هنا ننتقل بعد ذلك، بعد المقدمتين، إلى سبر أحوال الحكام وبيان الأحكام المتعلقة بهذه الأحوال. والسبر كما تعلمون هو التتبع والتقصي للشيء. ولو تأملنا أحكام أفعال الإمام وأحواله، فنجد أنها لا تخرج عن هذين الأمرين: إما أن تكون متعلقة بأفعاله التي يباشرها بنفسه، أو تكون متعلقة بأمره ونهيه لغيره. لا يخرج الأمر عن هذين الأصلين. ومعرفة التقسيم، السبر والتقسيم، هذا مهم لطالب العلم في معرفة الأحكام الشرعية والتنبه إلى الأقسام، لأن الخطأ الذي يحصل لبعض طلاب العلم هو في عدم التنبه لصور المسائل وأقسامها، فقد يظن أن هذه المسألة كتلك، وأنها موافقة لها في الصورة والحكم، والأمر على غير ذلك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من الأخطاء التي تقع لأهل العلم في المسائل، قال: أن يظن أن الشيء كالشيء، أو هو هو، وليس الأمر كذلك. فأحوال الحاكم لا بد أن تراعى فيها هذه المفارقات، منها ما هو مقتصر على نفسه، وهذا فيه تقسيم وفيه أحوال، ومنها أن يكون متعديا لغيره بما يأمر به وينهى غيره، أو يباشره بفعله بنفسه. فهذا هو الأصل لهذه المسألة، وهذه هي أقسام المسألة التي تبنى عليها التفاصيل والجزئيات. أولا، ما يتعلق بأفعاله في نفسه، ولها خمس صور. الصورة الأولى: فعله للطاعات الواجبة والمستحبة، فهذا موجب لموالاته ومحبته وإعانته عليه، لعموم الأدلة الدالة على ذلك، كقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، هذه الصور ترجع إلى أفعاله في نفسه. وأفعال الإمام في نفسه إذا تتبعنا صورها، نجد أنها لا تخرج عن خمس صور. الصورة الأولى هو فعله للطاعات الواجبة والمستحبة. نحن الآن نسبر أحكام أحوال الأئمة، والإمام بالنظر إلى أفعاله المتعلقة بالشرع أو المخالفة لا تخلو من هذه الأمور. ونحن لا نتكلم عن الأمور المباحة ما يفعله بنفسه، لكن نتكلم في الأقسام التي تناط بها الأحكام. فأول هذه الصور هو فعله للطاعات الواجبة والمستحبة، امتثاله للشرع، بأن يمتثل الشرع فيفعل الواجبات ويترك المحرمات. هذه يتعلق بها حكم. ذكرنا أن الكتاب هو في سبر أحوال الحكام ومعرفة ما يتعلق بهذه الأحوال من الأحكام التي تناط بالرعية. فعله للطاعات الواجبة والمستحبة، ما الذي يجب على الرعية تجاه هذا الإمام هذا موجب لموالاته ومحبته وإعانته على هذا الأمر لعموم الأدلة الدالة على ذلك كقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فذكر الله عز وجل الموالاة بين المؤمنين وأنه يوالي بعضهم بعضا وأنهم يأتمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، وهذا يناط بالأمة إذا ما استقام الحاكم على طاعة الله عز وجل أنه يتعين هذا الحق العظيم على الأمة وهو موالاة هذا الحاكم ومحبته في الله وإعانته على الخير وأن يدين المسلم بحبه لهذا الإمام وهذا الحاكم الذي امتثل شرع الله عز وجل. الصورة الثانية فعله للمباحات، فهذا لا يجب ولاء ولا براء ولا يحب عليه ولا يبغض، لأن المباح لا يتعلق بفعله أو تركه لذاته مدح أو قدح ولا ثواب ولا عقاب كما هو مقرر عند الأصوليين. وبعض الطاعنين في ولاة الأمر يطعنون فيهم بما هو من جنس المباحات كسكن القصور الفارهة وتملك الأموال الطائلة والتوسع في المآكل والمشارب المباحة، وهذه الأمور إن كان تملكهم لها من طريق مباح ولا يصحب استخدامهم لها محظور شرعي كإسراف أو مخيلة فلا توجب الطعن عليهم بها كما هو الشأن في عامة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. نعم، هنا فعل الصورة الثانية فعله للمباحات، ذكرنا أن هذه المسألة لا يتعلق بها حقيقة من حيث الشرع يعني حكم، لا من حيث الموالاة ولا من حيث المعاداة، لكن نذكرها هنا لما يتعلق بها من شبه تتعلق بمواقف المخالفين من الحكام في هذه الحالة. نفعله للمباحات، المباح كما هو معلوم ما لم يأمر الله عز وجل بفعله ولا بتركه تدينا، كسائر الأمور المباحة مثل أن يأكل الإنسان طعاما معينا أو أن يلبس لباسا معينا على سبيل الانتفاع بهذه الأمور بحسب عادات الناس وتقاليدهم من غير أن يقصدوا بها شيئا من الدين كسائر الأمور المباحة. فهذا لا يوجب ولاء ولا براء، يعني لا يوجب ولاء للإمام على هذا ولا براء منه، فلا يحب عليه ولا يبغض لأنه مباح. والمباح كما ذكر العلماء ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله لا يتعلق بالمباح شرع لا من حيث الفعل ولا من حيث الترك، يعني مثل النوم، إنسان ينام للاسترخاء وللراحة، فهذا لا نقول أن هذا النوم عبادة تقرب إلى الله بأن ننام ساعتين أو ثلاث أو نتقرب إلى الله بالسهر ليلة كاملة أو بعض ليلة، هذا النوم وعدم النوم من الأمور المباحة، فمن حيث ذاته لا يتعلق به شرع لا من حيث الأمر ولا من حيث النهي، لم يؤمر به في الشرع ولم ينهى عنه إلا إذا أريد به مصالح شرعية تعلق الأمر به، مثل الإنسان إذا لم ينم فإنه قد ينام عن صلاة الفجر، يعني إذا لم ينم في أول الليل قد تغلبه عينه وينام عن صلاة الفجر، فهنا نقول كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان لا يشهد صلاة الفجر إلا بعد نوم واسترخاء فيجب عليه هذا، لأن الواجب لا يتم إلا بهذا فوجب باعتبار المآل. وكذلك الأكل والشرب إذا ترتب عليه أن يكثر من الأكل فيعني يثقل نفسه وينام عن الصلاة فإنه يحرم عليه فعل ما يترتب عليه فعل المعصية. وأما إذا لم يتعلق بهذا الشيء من الدين لا من حيث الفعل ولا من حيث الترك كأن يسهر الليل ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر، أو ينام الليل أو معظم الليل يصلي صلاة الفجر، لم يتعلق بهذا شيء من الدين باعتبار ذات المباح، لكن باعتبار المآلات والمقاصد نعم، من الناس من ينام يقول حتى أقوى على القيام في آخر الليل، حتى أستيقظ وأنا نشيط وأصلي، حتى أؤدي عملي على الوجه الصحيح. فهذا النوع إذا أريد به الخير وأريد به العبادة والتقوي على الطاعة فإن الإنسان يثاب عليه باعتبار مآله. قلنا فهذا لا يجب ولاء ولا براء، فلا يجب عليه فلا يحب عليه ولا يبغض، لأن المباح لا يتعلق بفعله أو تركه لذاته. لاحظ والقيد هنا، لابد دائما من القيود التي تبين المسائل، لا يتعلق بفعله أو تركه لذاته، مدح أو قدح، ولا ثواب ولا عقاب، كما هو مقرر عند الأصوليين في باب أصول الفقه. المسألة المتعلقة بموضوعنا هنا أن بعض الطاعنين في ولاة الأمر يطعن فيهم ببعض الأفعال المباحة، مثل سكن القصور الفارعة، القصور الفخمة والمؤسسة بأحسن الأثاث. بعض الناس يطعن في الحكام بهذا الأمر، لماذا؟ قال يسكنون القصور. طيب لو سكنوا القصور، نحن الآن فينا من يسكن القصور وهم ليسوا بحكام، كثير من الأثرياء لديهم قصور، بل أصبح كثير من الناس اليوم يعني يسكنون البيوت الواسعة والتي فيها الأثاث الجيد وهم ليسوا بحكام. فهذه السكنة، سكن القصور واستخدام الأثاث والمراكب والسيارات والطائرات وغيرها، إذا لم يصحبها محرم مثل خيلاء أو يعني نوع من أنواع المعاصي يستعن بها على المعاصي، فإذا سلمت من أن تكون مصاحبة لمعصية فلا بأس بها. أن مثل سكن القصور الفارغة وتملك الأموال الطائرة، بعض الناس يقول هذا حاكم عنده أموال، عنده أرصدة في البنوك. طيب ما هي النتيجة؟ كل الناس عندهم أرصدة وعندهم أموال، فلا يطعن فيه بهذا. لو كان عنده ما عنده، لو كان عنده مثل ما عنده قارون، لست بمحاسب عليه وموكل بحسابه. فالأموال يعني لا يؤاخذ بها، بل قد يكون المال يستعان به على الطاعة، نعم المال الصالح للرجل الصالح، إلا إذا ارتكب هذه، إذا اكتسب هذه الأموال من أمور محرمة ومن وسائل محرمة فإنه محاسب من الله عز وجل، لكن ليس الحساب لنا. نحن الآن لا ترى أن الناس يحاسب بعضهم بعضا على الأموال، من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ هذا يوم القيامة الله يتولى حسابه، قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابه. أنتم لستم الآن مسؤولين عن الناس، وإذا أردت محاسبة الحاكم حاسب كل الأغنياء، اجمع الأغنياء، من أين أتيت، من أين أخذت المال، كيف أنفقته، هل وكلك الله بحساب الخلق قبل يوم القيامة؟ ما كلفنا بهذا. بل ذكر العلماء أن الأصل أن المسلم إذا كان يتصرف في شيء تحت يده فالأصل أنه مالك له، لأنه لا منازع له، ولا يجوز إساءة الظن بأحد من المسلمين. بعض الناس يقلد بعض دول الكفر، يقولون عندهم نظام، من أين لك هذا؟ طيب هذا نظام نزل من رب العالمين ولا من الكفار؟ من أين لك هذا؟ هذا ما موجود عندنا في الشرع، من أين لك هذا؟ رجل يعني جاءنا من بلد ومعه أموال طائلة، نقول له من أين لك هذا؟ يعني يتصرف في الأموال ويدخل هذا البيت ويخرج ويستخدم هذه السيارة ولديه أموال في البنوك، لا ينزعه أحد ولم يرفع أحد قضية ضد هذا. نأتي نقول له من أين لك هذا؟ هذا غير موجود في الشرع. إذا كان هذا نظام غربي أو شرقي هذا نظامهم، نحن ديننا محكم في تصرفاتنا وفي أحوالنا، فإذا نزعه منازع يرفع القضاء، يرفع هذا الأمر إلى القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لاحظوا حتى عندما يدعي إنسان على شخص في ماله لا يقال له لصاحب المال أثبت أن هذا مالك ولا أعطينا فلان، بل يغلب هنا جانب صاحب المال، البينة على المدعي، المدعي عندك بينة، قال لا، اليمين على من أنكر. وإلا لو قيل اليمين على المدعي، يدعي فلان قال قلنا أين البينة، قال ليس عندي بينة، قلنا أقسم، قال أقسم بالله أن هذا بيتي، قلنا يلا خذ البيت. لأكل الفجرة والفساق أموال الناس بالباطل. لكن قال العلماء هنا غلب جانب المالك بغلبة التصرف، لأنه متصرف في المال عند الناس، يدخل ويخرج ولا ينزعه أحد، يأتي إنسان يقول هذا مالي، فلا بد أن يأتي ببينة تدل على هذا، وإلا فإذا عجز عن البينة أيضا ينظر إلى تقوية هذا الأمر بأن يقسم صاحب المال أن فلان ليس له عندي شيء ويخلى سبيله. فهذا الشر. أما محاسبة الناس يعني كيف ملك المال ومن أين جاء بهذا المال ولعله ولعله، ما أمرتم بمحاسبة الناس، يعني أمور أحيانا حتى تخرج عن طور العقل. أذكر لكم شاهدا لهذا، ويعني عندما نذكر هذه الشواهد لبيان الواقع الذي نعيشه، أذكر مرة في محاضرة لي في قبا، بعد الدرس أو بعد المحاضرة أتى بعض يعني من يعني يسأل، ثم بعضهم أخذ رقم الهاتف قال لعلي أتصل بك يا شيخ وأسأل، قلت لا بأس. بعد تلك المحاضرة من الفجر من اليوم التالي وإذا متصل يتصل بي وأنا في المسجد النبوي، قال أنا سمعت محاضرتك البارح جزاك الله خير، وأنا أدعوك أن تكون من العلماء الربانيين لا من علماء السلاطين. قلت ما شاء الله، جزاك الله خير على النصيحة، طيب وش عندك؟ قال أنا أسأل عن من يكتب اسمه على المصحف. قال لم يقل المصحف، قال من كتب اسمه على كتاب 12 مرة. أنا عرفت أن هذا السؤال وراءه ما وراءه، قلت إن كان لمصلحة فلا بأس به. قال اتق الله يا شيخ، هذا الملك فهد يكتب اسمه على المصحف 12 مرة. قلت لها أنا قبل أن أعرف أن الملك فهد أجبتك، قلت إذا كان فيه مصلحة فلا بأس. هل هذا الاسم كتب مكرر؟ وإلا مرة كتب مجمع الملك فهد، ومرة طبع المصحف بأمر الملك فهد، ومرة في كل موطن له مناسبة، وإنت جمعتها كله قلت لا مصلحة فيها. لكن قدر لو أن محسن الآن قال أنا سأطبع لكم كتابا من كتب أهل العلم، ولكن شرطي عليكم أن تكتبوا اسمي فيه 20 مرة في أول الكتاب وفي آخر، نرضى ولا نقول لا هذا مفسد لا نقبل منه؟ نرضى، خلى يكتب اسمه 100 مرة يطبع لنا كتاب جزاه الله خير، فهذا لا شيء فيه. ما الذي يضر أن تكتب الاسم مرة ومرتين أو 10 حتى 100 مرة؟ فبعد ذلك يعني قطع الاتصال. لما رجعت إلى بيته إذا به اتصل، قال أنا عندي مسألة أخرى. تفضل. قال هذا الرجل يعني ما يتقي الله. تمن؟ قال الملك. قلت جزاك الله خير، في أي شيء يتقي الله؟ قال هذا يسكن فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ قال هذا بنى له قصرا فوق الجبل، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم تحت الأرض. والله يعني بهذا المعنى إن لم تكن العبارة مطابقة. قلت طيب أنت الآن في أي مكان تسكن؟ قال في المدينة. قلت في أي دور؟ قال في الدور الثاني. قلت طيب أنت الآن فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخذت بالمناسيب كلنا الآن في الدور الثاني وأنت في الدور الثاني، إذن هذه المسألة ليست خاصة بالملك، كل أهل المدينة الذين في الدور الثاني كلهم فوق القبر، والذين في الدور الأرضي مساوين فوق القبر أيضا، لا بد أن يحفروا تحت الأرض ويبنوا بيوت تحت الأرض. شو رأيك؟ تلعثم ما استطاع نجيب. قال المهم أنا أقول لك اتق الله. قلت وأنا أقول لك اتق الله؟ فهؤلاء ليس لديهم حجج، يعني جهل. يعني إنسان كتب اسمه في المصحف، إنسان بنى له قصر فوق الجبل، وش الذي يضر؟ أين المعصية؟ أين المخالفة؟ أما هذه اللوازم الباطلة، بنى قصره فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يلزم كل الآن يسكنون في الأدوار العالية فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شاهد أن هؤلاء أصحاب الفتن ينكرون على الحكام في الأمور المباحة، بل فيما يشاركون فيه غيرهم. كل الناس لديهم أموال ولديهم قصور فوق الجبال وفي كل مكان، ولديهم مباني ضخمة ولديهم طائرات وسيارات، ما أنكرتم عليهم. فهذا شاهد أن هؤلاء ينكرون هذه الأمور وهي مباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. إذن الله عز وجل أباح لنا أن نأكل ونشرب إذا سلم هذا الأمر من الإسراف والخيلاء، فلا بأس بذلك. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان صرف أو مخيلة. نعم، هذا أثر عن ابن عباس الصحابي الجليل، يقول: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، يعني ما سلمت من أمرين: الإسراف والمخيلة. الإسراف تجاوز الحد في النفقة، والمخيلة الخيلاء. الخيلاء لو كان لبس ثوبا مرقعا، ها، لبسه خيلاء، والآن أصبحوا يلبسون الثياب الممزقة ويرون أنها من التقدم، ثياب لا تستر العورة، بناطيل لا تستر العورة، فأصبحوا يتباهون بلبس الممزق، وقد يلبسه من يلبسه خيلاء فهو آثم، ولو كان هذا البنطلون ممزق. العبرة ليس بأن يكون هذا الثوب أو هذا اللباس يعني جديد أو قديم، غالي الثمن أو رخيص الثمن، لا، لما لبست؟ فإن لبسته لستر العورة، وإن لبسته لأن تظهر نعمة الله عليك، من الله عز وجل على بعض الناس بمال يحب أن يرى، أن يري الناس أثر نعمة الله عليه، لا بأس، بل هذا مقصد شرعي. وأما إن لبسه خيلاء أو فيه إسراف تجاوز في الحد، فإن هذا الذي ينهى عنه. نعم. ولربما تعلق بها من جهة ولاة الأمر مصالح مطلوبة شرعا، فإن ولاة الأمر يناط بهم من الحقوق والمصالح ما لا يناط بغيرهم، كحفظ هيبة السلطان وإظهار عز الإسلام واستقبال الملوك والرؤساء والأمراء والوجهاء واستضافتهم، مما لا يتحقق إلا بشيء من ذلك. فإن قصد بها ذلك كانت من جنس ما هو مشروع من واجب أو مستحب. نعم، هنا المسألة تتعلق بولاة الأمر، أنه لربما كان التوسع في المساكن والتوسع في النفقة والتوسع في هذه الأمور لربما كان يناط به مصالح، يعني بولاة الأمر لا تتحقق هذه المصالح إلا بهذا الأمر، مثل حفظ هيبة السلطان. يعني السلطان إذا كان له هيبة وكان له منزلة هابه الناس، ومثل يعني استقبال الضيوف والملوك والرؤساء، هذا يحتاج إلى بيوت واسعة ويحتاج إلى خدم ويحتاج إلى أمور. ومن هذه المقاصد يعني ما كان يفعله بعض ولاة الأمر في بلادنا، مثل يعني جعل هذا البيت في جبل أو على رأس جبل، حتى يكون أسهل للحراسة وأسهل يعني المسؤولين وغيرهم. فهذه مقاصد قد تراعى يعني من ولاة الأمر، ويأتي هؤلاء الجهلة ويعني يجهلون هذا الأمر. وإلا مثل بناء بيت فوق جبل يعني يكلف كثيرا، ما الذي يجعله يتكلف هذا الأمر؟ لمقاصد شرعية، لأن البيوت إذا كانت في مكان مرتفع ولا يتوصل إليها أهل الشر والفتنة، هذا يعني أدعى للأمن وأدعى أيضا لتخفيف الحراسة، وفيه مصالح للأمة. فمتى ما تحقق بهذا مصالح شرعية، ولو قيل أنها مباحة لا يقصد بها شيء من المحرمات ولكنها من الأمور المباحة، ما يمنع أحد الآن أن يبني بيتا له فوق جبل أو في سهل أو في مكان، ما دام أنه يملك الأرض يبني بيته في أي مكان. وأصبح الناس الآن يفعلون هذا طلبا للنزهة وللهواء يعني الطبيعي كما يقولون. فلربما يناط بولاة الأمر من هذه الأمور ما لا يناط بغيرهم، فهنا قد تتعين هذه الأمور فتنتقل من كونها مباحة إلى أن تكون من قبيل المستحبات والمندوبات التي تناط بولاة الأمر. نعم. ومن هذا ما كان من معاوية رضي الله عنه عندما كان أميرا على الشام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال: وقال عمر إذ دخل الشام ورأى معاوية هذا كسرى العرب، وكان قد تلقاه معاوية في موكب عظيم، فلما دنا منه قال له: أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: مع ما يبلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال: مع ما يبلغك من ذلك. قال: ولما تفعل هذا؟ قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثيرة، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما نرهبهم به، فإن أمرتني فعلت، وإن نهيتني انتهيت. فقال عمر لمعاوية: ما أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الدرس، إن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب، وإن كان باطلا إنه لخدعة أديب. قال: فمرني يا أمير المؤمنين. قال: لا آمرك ولا أنهاك. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه. قال: لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. نعم، هذه الحادثة التي وقعت لمعاوية يعني رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنهما جميع رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، شاهد لهذا الأمر. معاوية كان أميرا على الشام، والشام هو ثغر من ثغور المسلمين بمحاذاة الروم. فلما رأى عمر معاوية على هذا في موكب عظيم قال: هذا كسرى العرب. كان معاوية مشهور بالدهاء والحلم وإظهار يعني عز الإسلام في هذا الموكب. فقال لها: أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: مع ما يبلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك، يعني أنه كان له حجاب يحجبون الناس عنه. فقال: مع ما يبلغك من ذلك. هذا دليل صدق الصحابة، قوتهم في الحق، وأنهم لا يداهنون ولا يكذبون. قال: نعم. قال: ولما تفعل هذا؟ قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثيرة، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما نرهبهم به. هذا من دهاء معاوية ومن يعني قوة إدارته وقوة فهمه. قال: فإن أمرتني فعلت، وإن نهيتني انتهيت. انظروا إلى العقل، هذا الذي رأيته. والأمر يرجع لك يا أمير المؤمنين، إن أمرتني ائتمرت بما تأمر به، وإن نهيتني انتهيت. فقال عمر لمعاوية: ما أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس. هذا مثل يضرب به في حال التحير، وأن يعني جعلتني في حيرة من أمري. إن كان ما قلته حقا إنه لرأي أريب. كان ما قلته حقا فهو رأي أريب، والأريب هو المصيب والموافق للحق. وإن كان باطلا إنها لخدعة أديب. إن كان باطلا إنها لخدعة أديب، لأنه يعني أظهر العذر بأدب وبكلمات جميلة. قال: فمرني يا أمير المؤمنين. قال معاوية رضي الله عنه: فمرني يا أمير المؤمنين. قال: لا أمرك ولا أنهاك. انظروا إلى فقه عمر. هذا عمر توقف في هذه الصورة، قال: لا أمرك ولا أنهاك. فيأتي الآن قال: لا، هذا إسراف، وهذا في كذوة. فتوقف عمر وتحير في هذه المسألة. فقال عمر بن العاص: يا أمير المؤمنين، ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه. قال: لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. يعني لحسن مصادره بالكلام ومنطقه جشمناه وليناه هذا الأمر. كان معاوية أميرا للشام في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر، ثم في عهد عثمان، إلى أن وجدت الفتنة. قيل كان أميرا 20 سنة للخلفاء، وخليفة 20 سنة. فكان معاوية رضي الله عنه من يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين عرفوا بالحلم وحسن الإدارة والسياسة وهذا ما شهد به الصحابة في جمع في كلمات كثيرة تدل على يعني مدحهم لمعاوية، حتى إن ابن عمر يقول ما رأيت أسود من معاوية، يعني في السيادة، يعني ليس هناك أسود منه. قيل له أسود من أبي بكر وعمر؟ قال كان أبو بكر وعمر أفضل منه وكان أسود منهما، يعني إلى هذه الدرجة كانوا يفضلونه في هذا. وهذا يعني ليس بمستغرب أن يكون هناك أن يسبق الرجل في فضيلة وإن كان غيره أفضل منها باعتبار العموم. المقصود أن هذا الشاهد أوردته ليعلم الناس أن هذه المراكب وهذه الأثاث وهذه القصور وهذه المواكب كانت موجودة حتى في عهد الصحابة وفي عهد معاوية. كان معاوية رضي الله عنه يقول إنه ليحدث للناس بقدر ما أحدثوا من الفتن، يعني في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي ما كانوا يتخذون الحجب، وما كان الخليفة له قصر ويحتجب فيه، فقتل عمر وقتل عثمان وقتل علي وطعن معاوية فاتخذ الحجب وقال إن هذا مما يعني أحدث للناس فيحدث للناس بقدر ما أحدثوا من الفتن. فرأوا الناس مع الضرة، حتى إلى هذه العصور الآن لا يوجد رئيس دولة ولا أمير إلا وله حجب وله حرس، بل أصبح توسع الأمر الآن حتى أصبح بعض الأثرياء في بعض الدول يعني لديهم حراس خاصين. لماذا؟ لأنهم يعتدى عليهم ولأنهم عرضة للنهب والسلب والاعتداء عليهم. فهذه الأمور كلها لا تخرج عن الضوابط الشرعية، لكن بعض الجهل يأتي يقول لماذا لا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما يفعل كما فعل عمر، نام في ظل شجرة وجاء الرجل قال عدلت يا عمر فأمنت فنمت. نقول ما قال علي رضي الله عنه للخارجي، قال لعلي رضي الله عنه لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر، فقال له علي كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورعيتي أنت وأمثالك. فنقول كان رعية أبي بكر وعمر عثمان وعلي والصحابة، ورعايا الملوك الآن أنتم وأمثالكم، فأمثالكم وضع الحجب لهم واحتجب الخلفاء لما وجد في الأمة من هو صاحب فتنة، فتنبهوا لهذه الأمور. دائما نحن أصحاب حجج، نحن أهل السنة أصحاب حجج وأصحاب قوة وأصحاب برهان، لكن لا بد أن نتعلم، لا بد أن نتفقه، لا بد أن نعلم تاريخنا. إن قد يأتيك جاهل حتى يجهل هذا التاريخ، تعلمه التاريخ، تبين له أن ما يحصل الآن من الحكام ويطعن به في الحكام قد يكون له شواهد معروفة عند السلف. نعم. السورة الثالثة تركه للمستحبات وفعله للمكروهات، وله حالتان: الأولى أن يقتصر تركه للمستحب وفعله للمكروه على نفسه، ومن أمثلة ترك المستحب تركه لقيام الليل أو تلاوة القرآن أو صيام النفل، ومن أمثلة فعل المكروه التخصر في الصلاة وافتراش الذراعين فيها وتعجيل السحور وتأخير الفطر في الصوم. فلا يترتب على ذلك إنكار ولا تأثيم، لأن ترك المستحب وفعل المكروه ليس بمعصية متى ما اعتقد استحباب المستحب وكراهة المكروه، والإنكار إنما يكون على فعل المنكر من ترك واجب أو فعل معصية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك، لكن يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه، ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين. لكن هذا لا يمنع من دعوته للخير وترغيبه فيه، امتثالا لترغيب الشارع الأمة إلى فعل المندوبات وترك المكروهات، مع بيان ما أعد الله من الثواب والأجر على ذلك. نعم الصورة الثالثة تركه للمستحبات وفعله للمكروهات. ذكرنا الصورة الأولى فعله للطاعات الواجبة والمستحبة، الصورة الثانية فعله للمباحات، هنا الصورة الثالثة تركه للمستحبات وفعله للمكروهات. هذه ليست معاصي، يترك المستحب ويفعل المكروه. هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يقتصر تركه للمستحب وفعله للمكروه على نفسه، أن يقتصر تركه للمستحب وفعله للمكروه على نفسه. من أمثلة ذلك تركه، من أمثلة ترك المستحب تركه لقيام الليل. لو ترك قيام الليل، قيام الليل مستحب، ترك الحاكم قيام الليل أو تلاوة القرآن أو صيام النفل، هذه كلها صور لترك المستحب. من أمثلة فعل المكروه التخصر في الصلاة، يصلي منفردا فيتخصر في صلاته، أو مأموما افتراش الذراعين فيها، تعجيل السحور وتأخير الفطر، تعجيل السحور تأخير السحور مستحب تعجيله مكروه، تأخير الفطر مكروه تعجيله مستحب، فعلى العكس. ما الذي يترتب على هذا؟ لا يترتب على ذلك إنكار ولا تأثيم، لا يترتب على هذا إنكار ولا تأثيم، لأنه لا إنكار على ترك المستحبات، وهذا في الحاكم وفي غيره. يعني جاء إنسان الآن صلى في المسجد الفريضة وخرج ما تنفل، لا يأتي إنسان يقول له أنت تركت المستحبات والرواتب وما ذكرت الله بعد الصلاة فيجب عليك أن ترجع، هذا منكر، هذا غير صحيح، لأن هذا المستحب تركه لا إنكار على من ترك المستحب ولا يؤثم، لأن ترك المستحب وفعل المكروه ليس بمعصية، لكن هذا مقيد بعدم اعتقاد، لا يبنى عليه اعتقاد، وإنما ترك المستحب لانشغاله أو لأمر لا يترتب به اعتقاد. أما إذا اعتقد أن ترك المستحب مشروع أو استحسنه فإن هذا يخرج عن ترك المستحب إلى أن يتعلق به اعتقاد وأن يتعلق به أمر مخالف للشرع، وأنه ليس بمعصية متى ما اعتقد استحباب المستحب. يعني اعتقد المستحب مستحب، أن السنة الرواتب أنها مستحبة، قيام الليل مستحب، الصيام النفل مستحب، يعتقد ذلك متى ما اعتقد استحباب المستحب وكراهة المكروه، كذلك يعتقد أن هذه الأشياء مكروهة، فلا إنكار عليه، لأن الإنكار إنما يكون على فعل المنكر وترك الواجب أو فعل المعصية، هذه الأمور التي ينكر عليها. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك، لكن يجوز ترك المستحب. ما أمر به أمر استحباب فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك، يعني أن تعتقد أن المستحب ليس بمستحب والمكروه ليس بمكروه، لأن هذا اعتقاد مخالف للشرع. قال: لكن يجوز ترك ذلك، يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك المستحب. ففرق بين المسألتين، بين ترك المستحب وجواز اعتقاد ترك المستحب، يعني يجوز في الاعتقاد اعتقاد ترك المستحب، يعتقد أن المستحب ليس بمستحب، فإذا عرف أن هذا مستحب وهذا مكروه فلا وترك فلا إنكار عليه، لكن إن اعتقد أن المستحب ليس بمستحب والمكروه ليس بمكروه فترك الاعتقاد ففرق بين ترك الاعتقاد وبين ترك العمل، هذه مسألة في كثير من السور حتى يفرق في التكفير بين من ترك واجبا من الواجبات وهو يعتقد أن هذا واجب، اعتقد ترك بر الوالدين مع اعتقاده لوجوب بر الوالدين، هذا حاصل. لكن لو ترك الاعتقاد أو اعتقد أن بر الوالدين ليس بواجب هذا يكفر، فيفرق بين الأمرين. لكن نقول مع هذا لا يمنع من دعوته للخير، يعني توجيه الناس إلى الخير، إذا رأيت يعني الرجل يداوم على ترك المستحبات وعلى ترك النوافل، فلو نصحته ورغبته في الخير فإن هذا لا ليس فيه محذور، لكن لا يقال هذا من باب الإنكار المنكر، لا، لكن من باب الدعوة. ففرق بين إنكار المنكر وبين الدعوة، الدعوة أن توجه الناس إلى الخير وتوجه الناس إلى المستحبات وفعل الطاعات، وأما صاحب الحسبة الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنما ينكر المخالفة، ينكر المخالفة، وأما الداعية لا، يدعو إلى الخير ويوجه الناس إلى المستحبات وفعل المندوبات ويحذرهم من ترك السنن ويوجههم إلى الخير ويوجههم إلى ترك المكروهات والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، هذا ما يقوم به الداعي، لكن لا يقال أن هذا ينكر على الناس وإنما يوجه الناس إلى الخير. فكذلك الحاكم يجوز يعني أن يناصح يبين له هذا على سبيل الدعوة. نعم. الثانية أن يتعدى تركه للمستحب وفعله للمكروه إلى غيره، كأن يكون إماما للصلاة فيؤخرها عن وقتها المستحب لغير مصلحة، أو يرتكب عند صلاته بالناس بعض المكروهات في الصلاة كالتخصر فيها وافتراش الذراعين، فيناصح في ذلك وفق الضوابط الشرعية لما يترتب على ذلك من تفويت الفضيلة على عامة الناس، وحتى لا يقتدى به في ذلك، فإن استجاب للنصح وإلا فلا تجوز مع ذلك المنازعة، بل درء الفتنة مقدم على فعل المستحب. ومن الشواهد لذلك إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة بمنى ثم أتم هو بأصحابه كراهية للخلاف. قال البيهقي رحمه الله: وعاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إتمام الصلاة بمنى فقال علقمة، فقام فصلى بنا أربعا، قال: فقلت له: أتفعل ما عبت؟ قال: الخلاف شر. نعم. الصورة الثانية أو المرتبة الثانية من هذا الأمر أن يتعدى ترك المستحب من الإمام وفعله للمكروه إلى غيره، كأن يكون إماما للصلاة فيؤخر الصلاة عن وقتها المستحب، أخر الصلاة عن وقتها المستحب وهو إمام، فهذا يؤدي إلى تفويت فضيلة على الناس، أو أن يرتكب عند صلاته بالناس أن يكون إماما فيرتكب مخالفة كالتخصر في الصلاة، ولهذا قلنا في الصورة السابقة يصلي منفردا أو مأموما، هنا إمام، فالناس يقتدون بالأئمة وينخدع بأفعالهم بعض الناس يظن أن هذه السنة، يتخصر في الصلاة، يفترش الذراعين، يفعل بعض المخالفات، فيناصح في ذلك الأمر وفق الضوابط الشرعية، لأن هذه الصورة متعدية إلى الغير، والصورة الأولى مقتصرة على النفس، فهذا يوجه إلى الخير وينصح من باب درء هذا الأمر عن الناس، لأن فيه تفويت لفضيلة على الناس، توجيه الأئمة لفعل المستحبات المؤثرة على الناس والمتعدية، هذا مما جاء به الشرع. من الشواهد لذلك إنكار ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة بمنى، عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته أتم الصلاة بمنى، والأصل في الصلاة في منى أن تقصر، كما تعلمون الرباعية تقصر إلى ركعتين من غير جمع، فيقصر الظهر والعصر والعشاء، عثمان أتم رضي الله عنه بمنى. فهذه المسألة اختلف الناس فيها، فقيل لعثمان عذر وهو أن له بيت بمكة ويرى أن القصر للسفر لا للنسك. ومنهم من قال إن عثمان رضي الله عنه كان شهد معه في سنوات ماضية بعض الأعراب فظن أن الصلاة هكذا، فجاءه بعد سنة قال ما زلت أصلي كما رأيت عثمان يصلي، فأتم الصلاة ليبين للناس أن هذه الصلاة الرباعية تصلى أربعا، والقصر إنما يكون للمسافر أو لصاحب النسك. فأراد أن يبين، قيل أنه أراد أن يبين أن الصلاة الرباعية هي رباعية وإنما قصرها لحال السفر أو حال النسك، فأتم لبيان الحكم. ذكر عدة أعذار لعثمان رضي الله عنه، ممن أنكر على عثمان رضي الله عنه وأنكر بعض الصحابة على عثمان إتمام الصلاة، كما ذكر ابن مسعود قال إني شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يقصرون الصلاة في منى فأنكر. قال البيهقي وعاب عبد الله بن مسعود إتمام الصلاة بمنى، يعني أنه أنكر على عثمان رضي الله عنهم. فقال علقمة فقام فصلى بنا أربعة، قام يعني عبد الله بن مسعود وصلى أربعا في منى. قال فقلت له أتفعل ما عبت، يعني أنكرت شيئا ثم تفعله؟ قال رضي الله عنه الخلاف شر، الخلاف شر. انظر إلى فقه الصحابة، لما أتم الإمام والخليفة أتم. بعض الناس يظنون أن ابن مسعود اقتدى بعثمان فأتم معه، يعني هذا هو الأصل أنه لو أتم الإمام فالمأمومون يتمون خلفه، لكن المسألة هنا أن ابن مسعود يصلي بأصحابه فأتم الصلاة. فقال له علقمة يعني تفعل ما عبت، يعني هذا الشيء عبته تفعله؟ فقال الخلاف شر، لأن فقه الصحابة يعني أبعد من تصورات الناس. لو عرف الناس أن ابن مسعود يقصر وعثمان يتم، ما الذي سيحصل؟ سيأتي خلق كثير يقتدون بابن مسعود طلبا للسنة، وفي السنة التي تليها سيجتمع أكثر حتى ينقسم الناس إلى قسمين، ثم بعد ذلك يتنازع الناس صليت مع عثمان ولا ابن مسعود؟ أنا صليت مع ابن مسعود وأصبنا السنة، وأنتم صليتم خلف عثمان وخالفتم. قال لا أنتم خالفتم الخليفة، يبدأ النزاع. ولهذا قال الخلاف شر. انظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم. هذه المسألة يعني تخفى على كثير من الناس اليوم، وهذا لو لم يكن ابن مسعود لتكلم فيه بعض دعاة الفتنة، قالوا هذا مداهن ينكر على عثمان والآن يفعل ما فعل. ما يتصورون ولا يعقلون الفقه وما عليه السلف وما عليه أهل العلم، وإنما يبادرون دائما إلى التهم، يبادرون إلى التهم. نعم. الصورة الرابعة ارتكابه للمحرمات كالبدع غير المكفرة والمعاصي من كبائر الصغائر، سواء اقتصرت على نفسه أو تعدد للرعية من ظلم واعتداء على الحقوق واستثار بها، فيترتب على الرعية تجاهها ثلاث حقوق: الأول يكره ذلك منه وينكر عليه ذلك سرا مع الترفق به وصدق النية في إصلاحه والدعاء له بالتوبة والصلاح لعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها السابق: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عياد بن غنم رضي الله عنه: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده وليخل به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له. نعم، هذه الصورة الرابعة. يعني السورة السابقة قلنا أنه يترك المستحب ويفعل المكروه، هنا ارتكابه للمحرم، أن يرتكب الإمام للمحرم مثل فعل البدع غير المكفرة. لماذا قلنا غير المكفرة؟ لأن البدع المكفرة كفر، سيأتي في ارتكابه للكفر. والمعاصي من كبائر أو صغائر، سواء اقتصرت على نفسها أو تعدت للرعية. لماذا لم نفصل هنا في السورة كما فصلنا؟ لأن هناك فرق بين المستحب الذي يتركه في نفسه والذي يترتب عليه التضييع مصلحة للرعية. أما هذا كلها معصية، سواء فعله في نفسه أو تعدى إلى غيره فإنه معصية، لا بد من إنكار المعصية. هذه يترتب عليها عدة حقوق، وهذا مفترق الطرق، يعني بين أهل السنة وبين الخوارج وأهل البدع، يعني أن يرتكب الحاكم المعصية. وإلا إذا كان الحاكم على استقامة ما أحد قال حتى من الخوارج بأنه يخرج عليه. هذا يترتب عليه عدة حقوق، هذه من الصور التي ذكرنا ما يترتب على ذلك من الأحكام المناطة بالرعية. أول الواجبات يكره ذلك منه، يعني عندما تسمع أو ترى أن حاكما فعل شيئا من المحرمات، أول ما يجب عليك أن تكره ذلك بقلبك، ثم بعد ذلك ينكر عليه ذلك سرا. من كان له مقدرة، من كان له مقدرة فإنه ينكر على الحاكم ذلك سرا ولا يبدي هذا علانية، مع الترفق به وصدق النية في إصلاحه، لا يخاطبه بشدة وعنف، ولا أيضا يكون الحامل له والعياذ بالله على هذا الأمر على الإنكار هو من أجل مدح الناس وثناهم. بعض الناس ينكر على الحاكم، يأتي في المجالس وعلى المنابر: أنا أنكرت وأنا فعلت وأنا كتبت لفلان وأنا أنكرت على الحاكم. الناس ما شاء الله ما شاء الله، كل ما قال شيئا ما شاء الله، وهذا يعلم الله ما الذي قام في قلبه والعياذ بالله. الإنسان إذا فعل شيئا لا يأتي يتكلم به في المجالس: أنكرت على الحاكم، جزاك الله خير، ادخر هذا لنفسك عملا صالحا تلقى الله به. هذا الذي كان عليه العلماء، ما يأتي يتكلم في المجالس، يتكلم في على المنابر: أنا كتبت للحاكم الفلاني، كتبت للرئيس الفلاني، وفعلت وفعلت. يعني تصدق الله في النية في الإنكار، وترفق بالحاكم، تناصحه سرا ولا تشهر على المنابر. هذا هو المشروع لعموم الأدلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الدليل على هذا الأدلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قال: فمن كره برئ، ومن أنكر فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم. فهنا ذكرنا السلامة في الإنكار، ويكون الإنكار بحسب الضوابط الشرعية. كذلك في حديث عياض بن غنم، الحديث المشهور: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، لا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له، أدى الذي عليه والذي للحاكم من النصح. قال: فليأخذ بيده وليخلو به، يعني سرا، لا يتكلم على المنابر ولا يشهر. فهذا الذي شرع لنا في هذه الحالة، وهو الإنكار بالقلب، أن يكره بقلبه، وإن كانت له قدرة على الإنكار باللسان أنكر سرا أو مكاتبة أو وسيلة من وسائل التواصل الآن، أن يكون سرا فيما بينه وبين الحاكم، يخلص النية لله في النصح، ويرفق يترفق بالحاكم، يخاطبه بالألقاب التي يخاطب بها، يعني سعادة أو سيادة الرئيس أو جلالة الملك أو صاحب كذا وكذا من الألقاب التي تعود الناس عليها، ويترفق به وينصح له ويدعو الله أن يهديه ويخلص النية لله. فإن قبل قبل، ما قبل أدى الإنسان الذي عليه. نعم. الثاني الصبر في حق من تعدى إليه ظلمه وجوره واعتدى عليه بضرب أو سجن أو أخذ مال أو استئثار في حق، وامتثال توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. ومن الصبر على جور الحاكم عدم المنازعة له في سلطانه، وألا ينزع المظلوم بسبب ظلم الحاكم يدا من طاعة، بل ظلم الحاكم لا يمنع من السمع والطاعة له في المعروف، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالة أصول السنة: والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور، ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا. ومما يراعى في هذا المقام أن الأمر بالصبر على جور الحاكم ولزوم السمع والطاعة لا يتنافى مع المطالبة بالحق بالرفق واللين من غير منازعة، وسلوك المسالك الشرعية في مناصحة الحاكم في الرجوع عن الظلم كما تقدم تقريره في الفقرة الأولى. فإن رجع عن الظلم حصل المقصود، وإلا وجب الصبر على جوره في الدنيا وهو مؤاخذ به في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. نعم، الوجه الثاني في هذه السورة الصبر في حق من تعدى إليه ظلمه وجوره. يعني ذكرنا في الأمر الأول أن يناصح، لكن ما هو الشأن في من تعدى إليه ظلم الحاكم؟ لأن ذكرنا أن ارتكاب الحاكم للمعصية قد تكون متعدية إلى الغير، مثل أن يأخذ مال الغير أو أن يطعن في عرض الغير أو أن يقذف الغير أو أن يسجنه من غير حق. فهذا الواجب على من وقع عليه ظلم الحاكم الصبر، الصبر في حق من تعدى إليه ظلمه وجوره واعتدى عليه بضرب أو سجن أو أخذ مال أو استئثار في الحقوق، ويمتثل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق: من كره من أميره شيئا فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، يدخل في قول من كره يعني ما يكره من ظلمه وبغيه واعتدائه على الحقوق. أيضا من الصبر على جور الحاكم عدم المنازعة له في سلطانه، ذكرنا أن هذا يصبر. ومن الصبر أن لا ينازعه في سلطانه، وإنما يصبر على ظلم الحاكم، سيأتي التنبيه على أنه له أن يطالب بالطرق الشرعية. وأما الخروج والمنازعة وأن ينزع يدا من طاعة فإن هذا لا يجوز. جاء في حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس والعياذ بالله، يعني ظاهرهم الخير وقلوبهم قلوب الشياطين. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك فأسمع وأطع. هذه الصورة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعده من أمراء يهتدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، ويقوم فيهم رجال وحولهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس والعياذ بالله، فتكون لهم حاشية ويكون لهم أصدقاء ويكون لهم حولهم أناس بهذه الصورة. فقال يعني: كيف أصنع؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، حتى مع وجود هذه الفتن تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، هذا حق خاص، أن يضرب الظهر وأن يأخذ المال وأن يسجن، فاسمع وأطع. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للصبر على جور الحاكم. قال الإمام أحمد في رسالة أصول السنة: هو الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور، ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جار. هذا قول إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد يذكر هذا في أصول السنة. هذا من أصول السنة، الصبر على جور الإمام وعلى ظلمه وعدم المنازعة. فهذا هو سبيل السلف، وهو طريقهم، وهو منهجهم في معاملة الحكام. أيضا مما يراعى في هذا أن الحاكم إذا ظلم واعتدى فإن المطالبة بالحقوق لا يمنع، يعني لا يمنع من هذا، ولا يتنافى مع ما تقدم من لزوم الجماعة. ففرق بين من ينزع اليد من الطاعة ويقول لا طاعة له عليه بعد ذلك ويخرج على الحاكم، وبين أن يصبر يعني في عدم الخروج لكنه يطالب بحقه ويوسط للحاكم ويكتب له يعني في أن يذكره الله في هذه الحقوق، أن هذا حقي وأن كذا وكذا، ويبين له الأمر يعني لعل الله أن يهديه. فإذا رجع فهذا ليس من الإنكار الممنوع منه، وإنما يكون من التوجيه له بالخير. نعم. الثالث: أن هذا لا يجب سقوط إمامته والخروج عليه، ولا يمنع من السمع والطاعة له في المعروف، لحديث سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأتيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نعم. الأمر الثالث المتعلق بالحاكم إذا فعل معصية في نفسه أو تعدت إلى غيره، بعدما ذكرنا من الإنكار عليه بالقلب أو الإنكار باللسان سرا، ثم بعد ذلك الصبر في حق من تعدى إليه ظلمه. الأمر الثالث أن هذا لا يوجب سقوط إمامته ولا يوجب الخروج عليه إذا فعل معصية أو بدعة غير مكفرة، أو فعل أمرا من الأمور المخالفة للشرع، فإن هذا لا يوجب أن ينازع في سلطانه، بل يسمع ويطاع له، كما ذكر الأئمة أن السمع والطاعة للأئمة إن عدلوا أو جاروا، وأن الجهاد والحج ماضيان مع الإمام في حال جوره وعدله. وهذا كما دل عليه حديث سلمة بن يزيد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني هذه المخالفة التي صدرت منهم هي عليهم وهي حملتهم وهو واجبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأما أنتم مخاطبون بالسمع والطاعة وعدم الخروج وعدم المنازعة. فلاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، يعني هذا الذي يجب عليكم أنتم. قال: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هذه المخالفات سيسألون عنها يوم القيامة ويحاسبون عليها، وأنتم عليكم ما حملتم، والذي حملتم هو السمع والطاعة لولاة الأمر. فبعض الناس يترك واجبه ويطالب الإمام بواجبه، أنت ما أديت الواجب الذي أوجب الله عليك من السمع والطاعة، كيف تطالب الحاكم بأن يعدل في الناس وأنت ما عدلت في الحاكم؟ فهذه من المفارقات التي يقع فيها بعض هؤلاء المخالفين. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين هذا الحديث تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، وبين حديث من قتل دون ماله فهو شهيد؟ نعم، هذا الأمر يختلف. من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا في حق من اعتدي عليه من غير الحاكم، من أناس يريدون قتله أو يريدون عرضه أو يريدون ماله، فهو أن يجاهدهم. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أما في حال الحاكم إذا اعتدي عليه ما أمرنا بقتال، ولهذا في حق الحاكم أمرنا بالصبر، وفي حق غيره إذا الإنسان اعتدي عليه فإنه يجاهد دون ماله ودون نفسه ودون عرضه، فهذا يختلف. يعني هنا في حق الإمام ما قال يعني جاهده، وإنما أمر بالصبر، قال: وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. نعم. يقول السائل: ما معنى حديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: لا يأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا؟ صححه الشيخ الألباني. هذا الحديث أولا ينظر إلى كلام العلماء في الحديث من حيث الصحة والضعف. أنا دائما أنبه على مسألة، يعني الشيخ الألباني عالم من علماء الأمة، قد يصحح ويضعف فيصيب ويخطئ، فينظر أيضا في كلام العلماء الآخرين الذين يعني تكلموا في الحديث، هل هذا الحديث ثابت يعني عند أهل العلم؟ فإذا ثبت لا، ليس لأحد رأي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد خلاف في ثبوت الحديث ينبغي أن يحقق الأمر حتى يعرف هذا الحديث هل هو ثابت أو غير ثابت. فلكن هذا الحديث يعني من حيث المتن فإنه ظاهر، فإنه إذا وجد حكام يعني يبطشون ويظلمون فإن الإنسان لا يعينهم على هذا الأمر، لا يكون لهم شرطيا يعينهم على البطش. ولا يعني ذلك أنه لا يوجد جيش للمسلمين ولا يقاتل معهم، بل دلت الأدلة وفعل السلف على القتال مع الحاكم، ولو قيل بهذا لتعطلت مصالح المسلمين. إذا وجد حاكم في بلد قالوا: لن نكون في جيش ولا شرطة. ما الذي سيحصل؟ يتجرأ أهل الشر والفتنة، ولا يوجد شرطة ولا يوجد جيش ولا يوجد يعني من يقوم مع الحاكم. هذه مصالح الأمة فلا بد أن تؤدى، لكن المقصود بذلك لا يوجد من يعينه على الظلم، يعينه على الظلم. أما وجود جيش وشرطة يعينونه على العدل، يعينونه على يعني تأمين السبل وإقامة العدل بين الناس، هذا كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. يقول السائل: إن من طريق انعقاد الإمامة القهر والاستيلاء والغلبة، ألا يدل ذلك على جواز الخروج على الحكام؟ لا يدل هذا، كيف يدل؟ نحن فرقنا ذكرنا الفرق بين ما دلت عليه الأدلة من تحريم الخروج على الحكام، لا يجوز لأحد أن يخرج على الحاكم، ولهذا قال العلماء بالصبر والتتبع: ما وجد أحد خرج على حاكم مسلم فوفق، لأن هذه الشروط صعبة كما سيأتي فيصعب استيفاؤها. فكثير من الخارجين حتى في هذه العصور رأيتم الذين خرجوا على بعض الحكام الذين فعلوا بالمسلمين ما فعلوا، وبعضهم يصرح بالكفر، لكن ما وفقوا لعدم استيفاء الشروط، لأن العبرة ليس بوجود مثلا الكفر، هناك شروط أخرى. نعم أن يكفر كفرا بواحا، لكن هناك شروط أخرى، القدرة، أن لا يترتب على هذا منكر أشد. فأحيانا لا تستوفى الشروط فلا يوفق يعني هؤلاء. فإذن المقصود هنا هو أن الشرع ظاهر في النهي عن الخروج على الحكام والمنازعة، وأن هذا أمر محرم، لكن هذا لو فعله إنسان وخرج نحن لا نقره على الخروج، وإن تغلب فيكون من المتغلبين، له السمع والطاعة، فهو يوم القيامة سيحاسب على خروجه. وأما إذا خرج ونصب العدل فهو يثاب على عدله، وأما أصل الفعل فهو محاسب عليه إذا كان هذا الخروج بغير مبرر شرعي، وإن كان بمبرر شرعي فهذا فعله هو الذي سيتولاه، وهو الذي تولاه في الدنيا وسيحاسب عنه يوم القيامة. يقول السائل قال تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهل يجوز للأمير المسلم تعيين كافر بعضا من شؤون المسلمين، كأن يكون لهذا الكافر ولاية على المسلمين وإن كانت الولاية جزئية كرئيس القرية أو رئيس المدرسة، وما حكم طاعة هذا الرئيس الكافر؟ أولا الآية ليست في الدنيا، وإنما يعني هذا في الآخرة، أن الله عز وجل لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأما في الدنيا فهذا فيه تفصيل، إذا كانت هناك أمور لا تتحقق إلا بوجود من يقدر على هذا الأمر من غير المسلمين فإن هذا يرجع إلى المصلحة. مثال ذلك وجود يعني رجل عسكري يجيد الحرب ويجيد التدريب، فقد يعين في جيش مسلم أنه رئيس سرقة يدرب المسلمين على القتال، يدربهم على الحرب، وليس في المسلمين من يجيد هذا الأمر، يدربهم على قيادة الطائرة، يدربهم على استخدام الأسلحة والتقنية متقدمة التي هم صنعوها ونحن ليس لنا خبرة بها، ويعين على طائفة من الجند فيسمح ويطاع له، لأن هذا نصبه الحاكم وتنصيبه هنا لمصلحة تتحقق للمسلمين ليس لذاته. أما إذا وجد في المسلمين من يقوم بهذا لا يولى الكافر. ولهذا عمر رضي الله عنه أنكر على يعني أحد عماله استخدم كاتبا نصرانيا، فقال له عمر يعني اتخذه مسلما، قال يعني إن الخراج وديوان الخراج لا يقوم إلا بهذا، فكتب له عمر مات النصراني والسلام، مات النصراني والسلام، يعني النصراني هذا اعتبره مات، ماذا سيفعل؟ فمنع عمر من هذا. لكن هذا الدليل على أن هذا العامل لما استخدمه أن هذا يرجع إلى مصلحة، قال لا يقوم أمر الخراج إلا بهذا، فإذا ترتب على هذا مصلحة فإنه لا بأس، لكن عمر كره ذلك لأن عمر يرى أن هذه المصلحة تتحقق بغيره من المسلمين. أما إذا لم يكن لهذا مبرر شرعي فإنه لا يجوز أن يولى يعني غير المسلم على المسلمين، لكن لو وجد من حاكم ولا غير رجل غير مسلم على المسلمين هذا نقول أنه يدخل، إذا قلنا بأنه لا يجوز في فعله للمعصية وأنه عصى الله بتولية هذا الكافر على المسلمين، فلا ينازع في هذا الأمر. وهذا الرجل إذا أمر المسلمين بما فيه مصلحة لهم يفعلوه، وإذا أمرهم بمخالفة الشرع لا يجوز لهم طاعته في المعصية، لأنه لو كان مسلم لا يطاع في المعصية فكيف به من غير المسلمين. نعم. يقول السائل هل صحيح أن الأصلح في النوازل استفتاء علماء البلد، ومن هم علماء ومن هم العلماء في هذا البلد، علما بأن مجلس علماء عندنا مختارون من كل الفرق الإسلامية. أولا القول بأن علماء البلد يعني أعرف بالنوازل في كل بلد، النظر في النوازل يتطلب النظر في أمرين: الأمر الأول في الحكم الشرعي للنازلة، والأمر الثاني واقع المسلمين. أما الحكم الشرعي فيعرفه العلماء سواء كانوا في هذا البلد أو في غيره، يعني يعرف العلماء الحكم الشرعي. أما الواقع الذي سننزل عليه الحكم فهذا لا شك أن علماء البلد أعرف به، لكن أحيانا قد ينقص علماء البلد العلم الشرعي فيرجعوا إلى إخوانهم من أهل العلم في بلدان أخرى ويبينوا واقعهم ويتعاونوا جميعا في معرفة الحكم الشرعي. وإذا كان في هذا البلد الذي يعني يقال أنه نزلت فيه نازلة علماء يحسنون يعني النظر في هذه المسائل وينزلون الأحكام الشرعية وفق الضوابط الشرعية على حالهم وواقعهم ويستنبط الأحكام الصحيحة من الكتاب والسنة، فهذا هو المشروع في حقهم. ويعني أنا لا أتكلم يعني بشيء يعني ليس لي فيه معرفة وخبرة كأن أقول علماء هذا البلد هم فلان وفلان، لا، هذا يعرفه طلاب العلم هنا، هم يعرفون العلماء ويعرفون من يرجعون إليه، لهذا يرجع لطلاب العلم في هذا الأمر. ولكن إذا عين ولي الأمر مجلسا للفتيا أو إدارة للفتيا فإن من عينه الإمام يسمع له ويطاع في حدود المعروف، في حدود الشرع. كما أن الإمام لو عين قاضيا ما نقول سنذهب نتحاكم عند فلان من السلفيين لأن هذا القاضي غير سلفي، هذه فوضى، هذا القاضي عينه الإمام، وإذا خالف يرفع أمره إلى الإمام يبين وجه المخالفة، لكن التحاكم يكون للقضاء، للقاضي الذي عينه الإمام. الإمام عين إماما للمسجد فيصلى خلف هذا الإمام ما لم تبطل صلاته في نفسه، من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. فإذا هذه المسألة فيها تفصيل وليست الأمور يعني كما يظن البعض فوضى، يعني كل مسألة يعني نازلة من النوازل يخاض فيها، فبعضهم يقول نرجع إلى علماء البلد، بعضهم يقول لا نرجع إلى علماء البلد الفلاني. وقد يكون بعض من يعني يتكلم في هذه المسائل ليس لديه خبرة حتى من يرجع إليه في بلد آخر، فيتعجل بعض المتعجلين في الفتيا من غير دليل ومن غير برهان. هذه الأمور إذا وجد في البلد من يضبط هذه الأمور من حيث الحكم الشرعي ومن حيث معرفة الأحوال وينزلون الأحكام على النوازل فهذا هو المطلوب. إذا حصل لهم قصور في العلم يرجع هؤلاء إلى أخوانهم من العلماء في البلدان الأخرى ويشاورون العلماء في هذه الأمور. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل نقول أن التغلب بالديمقراطية أخف مفسدة وأحسن من التغلب بالقتال لعدم سفك الدماء في الانتخابات الديمقراطية؟ على كل حال نحن الذي يعنينا هو أن المتغلب الذي تغلب على الناس سواء كان بجاهه في انتخابات أو غيرها يعني أو أنه تغلب بقتال أو سلاح فالنتيجة واحدة. وإن كان لا شك يعني ما ذكر السائل من أن التغلب في الانتخابات لا يسحبه قتل وسفك للدماء، لكن لا يعني أننا نقر هذا الأمر. الانتخابات يعني بهذه الطريقة التي تجرى ليست شرعية، فنحن وإن قلنا أن لا يترتب عليها ما يترتب على القتال لكننا لا نجيز هذا الأمر، فالقتال بغير حق فتنة سفك الدماء ومخالفة، والتنصيب عن طريق الانتخابات وما يسمى بالديمقراطية مخالفة، لكن لا شك أن هذه المخالفة دون تلك، يعني هذه المخالفة دون تلك، وإن كنا لا نقر الجميع. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.